بذات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذك الله واياكم من النار ولا تقرب الينا من قول او عمل او عبد. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نذكر لكم من خير الهدي ومن جوامع الكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمات من نور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن الداري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الدين النصيحة قالها ثلاثا، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الكلمة ثلاثا، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من قبل الله تبارك وتعالى كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلامه أو جله وحي من قبل ربنا تبارك وتعالى. يقول الدين النصيحة يقولها للصحابة ثلاثة، والصحابة هم أحرص الناس على القلب، فقال له يا رسول الله سألوه من النصيحة؟ فقال لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة كلمة عجيبة، أن يصبح الدين ويتضحر الدين كله في كلمة النصيحة. الدين النصيحة، وهذا عند علماء اللغة والبلاغة حينما يعرف الجزءان في الجملة الاسمية يكون هذا من أساليب القصر والحرف. فالدين هو النصيحة ولسنا بحاجة إلى تأويل، لأن نقول ركن الدين هو النصيحة، الركن من أركانه العظمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العز عرفة، وكان عرفة كما هو معلوم ركنا عظيما من أركان الحج. وإنما حينما نتفهم معنى كلمة تفصيلها في الكلام وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يلجا الى تاويل الكلام وانما قلت هو على ظاهره. ولكن نقول اذا تقول اغلق على ظاهره الدين النصيحه والدين هو الاسلام والايمان والاحسان كما جاء في حديث جبريل. وكلمه النصيحه تشمل كل ذلك. ومن هنا تقطع بعض اهل العلم من الاكابر ان هذا الحديث هو احد الاحاديث الاربعه التي يقوم عليها دين الاسلام. اولها انها الاعمال والنيات، والثاني الحلال بين والحرام بين، والثالث تعمى يريبك الى ما لا يريبك، والرابع الدين النصيحه. والإمام النووي في شرح صحيح مسلم يقول ان هذا الحديث هو الدين كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان ترفعا بالدين او احد الاربعه التي يقوم عليها الدين بل هو الدين كله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد في هذه الدقائق ان نحقق كلمه الامام النووي رحمه الله عليه. فما معنى كلمة النصيحة؟ النصيحة في لغة العرب يقال إذا جاء القائم على العسل صابر العسل إذا خلصه من شوائبه وأبعد عنه كل الشوائب وخلصه منها يقال نصح العسل، يعني خلصه من شوائبه. كذلك يقال للخياط الذي يقوم بعمل التئام بين طرفي السبب يقال قد نصحه ويسمى الخياط ناصحا. فالنصح في لغه العرب له معنيان، المعنى الاول هو ان تقوم بعمل التئام بين امور متناثره لكي تكون متفقه ولكي تكون على طريق مستقيم بعد الاتئام وتكون العلاقه علاقه مستقيمه. كذلك يقال عن التخليص واخلاص العمل وتخليصه من جميع شوائبه وتلخيصه وتقديمه يقال عن هذا ايضا نصحا. ولذلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. والتوبه النصوح لكي تكون نصوحا لا بد وان تكون قانطه بالله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يقوم التائب بترقيع وبخياطه الثوب الذي تمزق ثوب دينه حينما يتمزق من الذنوب والكبائر والسيئات والمعاصي تصنع في الزوج خرقا فياتي الناصحون لكي يخيطها ولكي يجعل الثوب ملتئما فيلتئم الدين بعد ان اقطعت الزوج دينه واسلامه من جراء الذنوب والمعاصي والكبائر. فقال تعالى توبوا الى الله التوبه النصوحه. والتوبة النصوح لها شروط، أن يندم الإنسان وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى وأن يقرع، وإن كان هناك بينه وبين أحد من العباد مضاجع فلا بد من استحلال هذه المضاجع وأن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى وتقع في الزمان الذي تقبل فيه التوبة ولا الغرغرة فإنها لحظة لا تقبل عندها توبة ولا يقبل عندها إيمان على الفطر. الدين النصيحة. فلما نظر الصحابة إلى هذه الكلمة ووجدوها كلمة مجملة وعلموا أن النصيحة تتعلق بأشياء فقلت لمن يا رسول الله من يستحق هذه النصيحة؟ فقال بالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لله ولكتابه ولرسوله هذا يكون بمعنى الالتئام. فالنصيحة إن كانت بمعنى حبك النصح للغير وإخلاصك له في النصح وإرادة الخير به هذا لا يتأتى مع الله وكتابه سبحانه وتعالى. فأنت لا تستطيع أن تحصل خير لله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضرري أرضاك فتضروني. وإنما يكون النصح هنا ليس كما تنصحني أنا حينما تنصحني أو أنصحك، فأنت تريد لي الخير وأنا أريد لك الخير وكذلك لعامة المسلمين. ولكنك حينما تنصح لله فالله ليس بحاجة إلى خير منك وإنما هو غني عنك وعن عبادتك وعن أفعالك. فيكون معها النصيحة ملتئما مع الخمسة المذكورة في هذا الحديث على معنيين. فمرة يكون بمعنى إرادة الخير للمنصوح وهذا يتأتى مع عامة المسلمين وأئمتهم، ومرة يكون بمعنى الالتئام وبمعنى أن تكون علاقتك بالله علاقة مستقيمة، علاقتك بالكتاب كذلك علاقتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم نصيحة كلمة عظيمة، فقالوا لمن من يستحقها كلمة لمن إن لم دين كما يقول النصيحة لله لكتابه لرسوله لأئمة إن لم دين طلع كلامك استحقاق فالنصيحة مستحقة لله. فكيف تنصح لله تبارك وتعالى بمعنى أن تكون على طريق مستقيمة مع ربك سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، وتكون بمعنى ان تخلص بقلبك لله سبحانه وتعالى. فيتحقق ذلك في الايمان بالله وتوحيدك لله سبحانه وتعالى. ولا يكون خير المؤمن ناصحا لله، ومن وقع في ايمانه خلاف لا يكون ناصحا لله. فلكي تحقق النصح لله سبحانه وتعالى النصيحه لله ان تؤمن بالله إيمانا يرضى الله عز وجل عنه. وهنا يجب على كل مسلم لكي يحقق الإيمان أن يعرف ما هو الذي يؤمن به وما هو المطلوب منه في الإيمان بالله. كلنا نطمح ونتمنى أن نكون محققين الإيمان لله سبحانه وتعالى. محقق الإيمان والله قد أفلح المؤمنون، وانت تفرح وتتمنى ان تكون مؤمنا بحق. فلا بد من ان تحقق الايمان، الايمان بالله باسماء الله الحسنى، الايمان الاول بوجود الله. وكثير من الناس يظنون ان من يؤمن بوجود الله فقط هذا غير مؤمن. ولذلك غلب على لغه الصحابه ولغه المتكلمين ولغه المفسرين ان كل من يثبت وجود الله فقط هذا مؤمن. ليس هذا هو الايمان الذي جاء به الرسل جميعا او جاء به القران الكريم وهو اعظم الرسالات الى الارض. وانما تحصل ايمانا يرضى الله عز وجل عنه ان تؤمن بذات الله بوجود الله، ان تؤمن باسماء الله الحسنى، ان تؤمن بصفات الله العليا سبحانه وتعالى، ان تؤمن بافعال الله عز وجل، أن تؤمن بقدر الله تبارك وتعالى، أن تؤمن بتوحيد الله، توحيد الربوبية أنه خلق الكون كله، وأنه يدبر أمر الكون كله، وأنه سبحانه وتعالى يرزق الناس جميعا، ويخلقه ويحفظه سبحانه، ويعلم كل شيء علما أزليا لا يستفيد ربنا علما جديدا، وإنما علمه علم أزلي سبحانه وتعالى. وقد كتب ما سيتحقق في كونه سبحانه وتعالى كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الصحيح. وكذلك نؤمن بمشيئته ونؤمن بخلقه وهذه أركان القدر الأربعة. وماذا يؤمن بالقدر فلا إيمان له. فلذلك لابد من معرفتنا بأصول الإيمان التي خلقت منة الرسالات التي جاءت على أمثلة رسل الله جميعا، وليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعة من المرسلين، ولكن الرسالة استوت على صدقها وظهرت واضحة جلية مفصلة تفصيلا. لم يحدث في زمان من الأزمنة لم تأتي الرسالة مفصلة بهذه التفاصيل إلا على إتيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كتابه مهيمنا على الكتب كلها. فواجب على كل مسلم أن يعي ما هو المطلوب منه أن يؤمن به لله في باب أسماء الحسنى وصفات العليا. ولذلك وجدنا أن أعظم كتاب يعلم الدين والتوحيد هو القرآن الكريم. خذوا بالكم من هذه المعلومة، كثير من الناس يقولون كتب كلها في العقيدة، وهذا كتاب كذا وذاك كتاب كذا. أعظم كتاب تحدث عن العقيدة هو القرآن الكريم. وأي كتاب يقاطر صحته وكذابه بمقدار مقدار وقته من كتاب الله وبمقدار وقته عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أعظم كتاب. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد إن أول شيء أول غرض من أغراض القرآن الكريم ومقاصده أن يجعلك مؤمنا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وحينما تتحدث الآيات القرآنية عن الخطر تتحدث عن الأمر، تتحدث عن النهي، تتحدث عن الأخبار، تضرب الأمثال، معظم الآيات تختتم بأسماء الله الحسنى، عزيز الحكيم، غفور رحيم، غفور حليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله غفور رحيم. معظم الآيات تختتم بأسماء الله الحسنى لكي نربطها في الأوامر وفي النواهي وفي الأخبار وفي الأمثال وفي كل ما يذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كل شيء يدور في كون الله تابع لأسماء الله الحسنى. كل شيء في كون الله هو من آثار أسماء الله الحسنى ومن آثار صفات الله سبحانه وتعالى العليا. فلذلك لابد للمسلم المؤمن قرأ القرآن الكريم من أن يكون على علاقة وقيدة، علاقة يقينية بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. وكل تنبثق منه صفة، وكل صفة تنبثق منها أفعال. ولذلك يقول انظر إلى آثار رحمة الله. كل ما في الكون من آثار رحمة الله الرحيم الرحمن، آثار علم الله العليم العلام سبحانه وتعالى، آثار خلق الله الرزاق، آثار خلق الله الخلاق، وآثار كل ما في الكون من آثار أسماء الحسنى ومن آثار صفاته العليا. ولا يعرف كذلك ولا يعلمك إياه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وحينما يقول كتاب الله وتظن أننا قرآنيون فهذا ضلال مبين. فالقرآن لا ينفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نفسر القرآن بدون السنة، كما أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن والسنة بدون فهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنه، الذي يريد كثير من المبطلين والمضلين ان يقيموا حواجز وعوائق بيننا وبين سنة نبينا فرقا، وبيننا وبين سلف الأمة من الصحب والأئمة الأعلام تارة أخرى. ولذلك فإن العلماء وطلبة العلم ممن وصل الله عز وجل إليهم ما نعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله، عدول كل جيل، عدول كل قرن عذبه الله سبحانه وتعالى، يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله، ينفون عنه تحريف الغاليين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. فلن نترك الله لديه على الشريعة ولن يخرج مفطرا الا وسنغير افتراءه على الشريعة ولن يخرج مفطرا الا وسنغير افتراءه في خلق الله سبحانه وتعالى ينفون عنه تحريف الغليم اذا الغالون يحرقون والعلماء يقومون بنفس هذا التحريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفون عنه التحريف الغليم وانتحار المبطلين فالمبطلون ينتحلون وانتحار المبطلين نقوم بنفسه وتأويل للجاهلين اهل الجهل ليسوا باهل علم وليسوا باهل حكمة فعلام تأويلهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله الا الله والرافقون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب وعلى ذلك ايها الاخوه الكرام نحاول ان نبين وان نطبق علاقه بيننا وبين كتاب ربنا تبارك وتعالى لنستمد منه ما فعل نستمد منه اصول الايمان اولا واصول التوحيد اولا من كل شيء الايمان بالله باسمائه الحسنى بصفاته العليا فكل ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لان القران الكريم هو الذي قال به قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال فانا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال سبحانه وتعالى كذلك وانزلنا اليك الذكر والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فالذي أميط به أمانة ماذا؟ التدين هو المصطفى عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس بالله وأعظم الناس بكتاب الله وأعظم الناس إيمانا وأعظم الناس خشية لله تعالى وحينما يقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فجاء المؤمنون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المؤمن الاول في هذه الامه هو الرسول عليه الصلاه والسلام امن الرسول ولا يتصور ان ينطق النبي بايمان ولا يتصور ان ينطق باحسان ولا يتصور ان ينطق باسلام ولا يتصور ان ينطق بتقوى او بقصد او بإناثة او بقصد او برغبه في اي عمل من اعمال الخير فذلك هو في المقدمه والمؤمنون يأتون على أثره صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير لقوله تعالى وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين أول المؤمنين يعني أعظمهم إيمانا أول المسلمين يعني أعظمهم إسلاما أعظمهم إخباتا أعظمهم خشوعا أعظمهم خشية لله تبارك وتعالى وهكذا فهو الرسول عليه الصلاة والسلام والمنذر الاعلى لهذه الامه والقدوه الحسنه في اخذ كل امور الدين بدءا بالايمان والتوحيد وانتهاء بازاله الاذى من الطريق كما بين صلى الله عليه وسلم ان شعر الايمان متعدده اعلاها لا اله الا الله القمه وادناها اماره الاذى عن الطريق ومن هنا نفهم قول الرسول عليه الصلاه والسلام انفع الخلق لله سبحانه وتعالى يقول لله تنفع بالايمان بالله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وبصفاته العليا ونثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون ان يشبع الله بخلقه فمن شبع الله بخلقه او نذر الله بخلقه فلا يؤدي واجب النصيحه لله النصيحه لا ان تؤمن لله ايمانا يرضى الله عز وجل عنه فمن نذر الله بخلقه كان والعياذ لم يؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه، وكان من المخالفين في هذا الباب الخطير، باب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كذلك من رد النصوص في القرآن والسنة يأتي على نص من النصوص ويقول هذا النص لا يعجبني، أنا عقلي لا يتصور مثل هذا الأمر، عقلك لا يتصور، إذا تكفل الأمر والعلم إلى الدار سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب يعني معروف بالكتاب التي تؤمن والتي تقصر، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخذ متشابهات. متشابهات لا يدري كثير من الناس كيفية التعامل مع هذه النصوص، فمأمور كل عصر أن يكل العلم إلى الله فيما اشترى عليه علم، لأن العقول كلها غير مؤهلة، مش كل العقول مؤهلة لاستيعاب كل النصوص في القرآن الكريم. بعدين هناك أمور خاصة بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله قد يدركها أعرف أهل العلم من الراسخين، وهناك بعض الناس عقولهم لا تستوعب مثل هذا، والله الذي خلق هذا وخلق ذاك، والله الذي تكلم بالقرآن الكريم سبحانه، فيقول لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذا هناك بعض الفرق ممن ينتمون إلى دين الإسلام، قال الله تعالى في قلوبهم زيغ، في القلوب انحراف، في القلوب غش، في القلوب دهر، في القلوب دهر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتبعون الله لا، يتبعون الرسول لا، يتبعون المحكم لا، فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يعني ما كانش الجحيم أوتي وإنما أوتي بالقصد والعياذ بالله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يريد أن يؤول تأويل المنحرفين، ويريد قول الله عز وجل، هذا ليس كلام أحد من العلماء وإنما ده كلام الخالق سبحانه وتعالى العليم ببراهين القلوب والعليم بنفوس البشر الذين خلقهم، الذين في قلوبهم ذلك فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، فاحذروهم، هؤلاء هم الذين سماهم الله وذكرهم في القرآن الكريم، يعني فاحذروهم. احذر الإنسان الذي يتزيى بذي العلماء ويريد أن يتبع ما تشابه من القرآن الكريم وما تشابه من السنة من أجل إغواء الناس، من أجل إضلال الناس، من اجل فتنة الناس، يبتغون الفتنة ويقول الذين في قلوب ذلك يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ثم يقول وما يعمل تأويله إلا الله. ان كان التأويل بمعنى ما يقول اليه الامر الاخرة وحقيقة الامر الذي هي حقيقته، فهذه الامور لا يعلمها الا الله. فنقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وبعض الفقهاء من الأئمة العلماء القراء وقفوا، وبعد ذلك يستأنفون ليقولوا والراسخون في العلم الواقع الحال في حال كون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يذكر الا اولو الالباب. لكن لو استحوذت مع التفسير ورد المتشابه الى المحكم وتعليم الناس اصول الايمان وما جاء في الكتاب والسنه، فهذه امور يعلمها اهل العلم من الراسخين، فيبقى الله العظيم وما يعلم تأويله إلا الله رب كامل. اللي بيكذب على نية عنده نية، واللي وقع على رب الجلال عنده نية. فإذا اعتقدت أن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر وما لا يعلمه العلماء، ويجب عليك أن تقف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ مستهلكا وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا، الراسخ في العلم يقول فقط آمنا بالله كل من عند ربنا. لكن لو كان كنت تعتقد ان التأويل بمعنى التفسير فهذا يعلمه اهل العلم من الراسخين، فانطلقت وتقول معتقدا وانت تقرا او القراءه والوقوف يعتقدك بالتفسير الا الله هو الراسخون في العلم. في حال توليهم ايضا يقولون وهم يعلمون الناس امنا به كل من عند ربنا. ولذلك لا يجوز ابدا ان يلتفت الناس عن علمائهم، ولا يجوز للناس ابدا ان يصنع بينهم وبين علماء التفسير في الكتاب والسنه حواجز، ولكن لا بد من الرجوع الى ائمتنا. والدعوه التي تذكر وتملأ الدنيا وتسعى الدنيا طريق اجتهاد وكل الناس مجتهدون، وهذا الصحابي يجتهد في دين الله، وذلك الممثل يجتهد في دين الله، وذلك المذيع يجتهد في تفسير الله باجتهاد. الاجتهاد هذا ما في الاموال الخير هذه الامه، ولكن الاجتهاد لاهله. لا يجوز ان ياتي واحد مثلي انا ويجتهد في الطب، لا يجوز لواحد مثلي انا الان ان يجيء ليجتهد في علم الجراحه، وانا لست جراحا ولست طبيبا ولا اكثر مني. هذا الكلام على الاطلاق، وان تكلمت في القوانين الوضعيه لا يجوز لي ان اتكلم فيها، فسيقولون لي على القول هناك متخصصون قضاه ومستشارون ومحامون اتبدا ضعفوا وتراحوا على دراسه كل فرد من القرون يروح للذين يتكلمون فيه. فلذلك علم الكتاب والسنه لا يجتهد فيه الا من كان محصلا لادوات الاجتهاد، والا وقعنا في التحريف، والا وقعنا في التضليل. ايها المسلمون، ويجب على كل مسلم ان يكون صانعا للسياج. كلنا نشارك في صناعه هذا السياج لكي نحمي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من ان يتصرف عليه التخلف ويريد ان ينقض عن الكتاب والسنة. والا فان كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حينئذ سيصبحان مرفعا لكل مريد فتنة ولكل مبتدئ ضرانة في هذه الامة. فواجب على كل مسلم ان يؤمن بالله الايمان الذي رضي الله عز وجل لهذه الامه، ايمان بما جاء في الكتاب وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نثبت لله الاسماء ونثبت له الصفات سبحانه وتعالى، ولا نمثله بخلقه ولا نشبهه بخلقه سبحانه، وفي نفس الوقت لا نعود نصا ولا نعطل نصا، لا يعقل من يفهم كما فهمه سلف الامه الصالح رضي الله عنهم جميعا. ولهذا لما قال الله تعالى بين مصادر التلقي قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اسمع ويتبع غير سبيل المؤمن. فاصبح عندنا قران وسنه، واصبح لدينا سبيل للنبي لا يجوز الخروج عليه ابدا. وهذه الايه في علم العلماء الراسخين يستدل بها الامام الجليل محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله عليه. الامام الشافعي يستدل بهذه الايه استدلال عجيب جدا. اتدرون على كيف استدل او استدل على هذا؟ استدل الامام الشافعي على حجيه الاجماع من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما أسمع عليه الصحابة واتبعون له بالإحسان. يبقى الأمور المرفوعة عليها لا يجوز أن يخرج عليها بادعاء أن هذا على سبيل المثال مثلا من دون مطرعة. ضرورة العصر تجعلنا واصبحت كلمة ضرورة العصر قرما. هذا الصمم يريدون ان يجعلونا في المكاين للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لا. القرآن الكريم بيضع المعطل مصدر من النصوص لضرورة العصرية. بعد ان الذي انزل وان الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي يعلم سبحانه ما يحدث في دنيا الناس الى قيام الساعة وبعد قيام الساعة. علم ربنا هو ده كل مبنى على الايمان بالله. كل الحضارة اللي بتتكلم فيها دي كلها تبني على الايمان بالله. ليس نقول ان الايمان بالله ايمان بالقدر. القدر ده تابع لاسماء الحسنى والصفات العليا. يعني انت تقول الايمان بالقدر اركان العلم الازلي. يعلم كل ما سيحدث في كل واقع في الناس وغير الناس. كل ما سيحدث الى ما لا نهايه يعلمه الله عز وجل. ربنا ما بيستفيدش علم جديد ابدا. يعني اياكم ان تظنوا مجرد ظن ان علم الله زاد الان بمقدار معلومه فقط معلومه بدها علمه عن قبل كده مليار سنه ابدا. علم الله من مليار سنه هو علم الله سبحانه وتعالى الى هذه اللحظه. لذلك انا هو على كل شيء كلمه كل شيء تاتي على هذا الخط لا يدرك عن ربنا شيء عن الخط. ولذلك يقول دي امور كان يتعلمها الطفل الصغار قديما في مدارس الانبياء. اسمعوا الى لقمان الحكيم حينما يقول لابنه يا بني انها ان تك مثقال ذره انها ان تك مثقال حبه من خردل حتى من خردل شيء نفس صغير جدا بذره صغيره لا تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يعلمها الله لا يعلمها الامر مفروغ منه ياتي بها الله فما شملاه علمه شملته قدرته سبحانه وتعالى. شوف تعبيره انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض. شوف بقى برض السماوات والارض دي مش القمر ولا المريخ ولا المشتري ولا غيره. لا ده كل ده في داخل المجره والمجره برضه من مليارات المجرات في الكون وكل ده داخل السماء الدنيا فقط. والسماء الدنيا بالنسبه للثانيه كحلقه من خاطئ ثلاثه ثلاث. وخد بالك قياس السرعات بين المجرات والنجوم والكواكب بالسنه الضوئيه. وسرعه الضوء كما يقول المختصون في مثل هذا الامر 300,000 كيلو متر في الثانيه الواحده. وهناك مجرات منذ ان خلقها الله ضوءها لم يخرج الى الارض الان. اي نوع من هذا صعب مشكله لا تتطور على الاطلاق لا تتطور. كل ده داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا الان كل ده بالنسبه للثانيه كحلقه ملقاه في ثلاث. والثانيه للثالثه كحلقه ملقاه في ثلاث خاتم مرمى الصحراء. والثالثة للرابعة وهكذا حتى السابعة والسابعة بالنسبة للكرسي كخاتم مرمى في الصحراء. والكرسي بالنسبة للعرش هكذا سبحان الله. وبعد ذلك الرحمن على العرش استوى الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. هذا هو العظيم سبحانه وتعالى. فعلمه لا يتطور على الاطلاق. وحين يقول يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في ذره او في السماوات. اي سبب من السماوات او في الارض ياتي بها الله. وعلى كان ياتي بها فعلمها مقدما. فالعلم خالق على القدره. فمن هنا يتبين لنا ان ربنا حينما يشرع تشريعا في كتابه او يوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو اعلم بنا من انفسنا. اعلم بنا من مشرعين بعده. اعلم بنا من حكمائنا وعلمائنا. فاذا هو سبحانه وتعالى علمه بالنسبه ليست لنا علم نهائي، فلا يجوز لنا ان نرد حكما من احكام ربنا سبحانه وتعالى على الاطلاق. وعلى ذلك لا بد ان نؤمن بما جاء في الكتاب، وان نؤمن بما جاء في صحيح سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وهذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، هذا الحديث من جوامع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم ان يقف حياله وان يعيد النظر فيه وان يفقهه وان يعمل بمضمونه، لاننا لو حققنا مقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلناه منهاج عمل وجعلناه منهاج حياه بالنسبه لنا لتغيرت امور كثيره في واقع المسلمين الحديث، لاننا ما اوتينا الا من بعدنا عن كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبه لافرادنا ولمجموعنا على كل المستويات. وتطيعه من المتكلم تحقيقا لهذا الحديث ان نحقق العمل كله في ذات نفسه، لاننا لو حققنا الحديث في ذات انفسنا كل واحد منا وحاول ان يحققه فيما حوله من باب التناصح لأئمة المسلمين وعامتهم كما سيجيء بمشيئة الله تعالى، فإن الخير سينتشر وإن الشر سيندثر وحينئذ يتغير وجه الله. فالعالم كله لحاجة إلى المسلمين، ليس بحاجة إلى المسلمين فقط وبحاجة إلى المسلمين كما يتصور البعض إلى الدين، ولكن بحاجة إلى المسلمين معلمين ومثقفين ورحماء وموصلين رحمة الله تعالى إلى خاصه في الأرض كلها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ورحمة الله أننا على أثره نسير، وما الأرض الباقة إلا رحمة للعالمين، كل العالمين يعيشون في ظلال رحمة الله عز وجل التي أرسلها إليه المتمثلة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول متحدثا بنعمة الله عليه: إنما أنا رحمة مهداة. هذه الرحمة مهداة، ماذا علمنا بتقديمها إلى الناس؟ غيرنا من السلف الصالح فعلها، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون لله، فقال الله لهم وهم أحياء يسيرون على الأرض نالوا هذه التزكية. والتزكية ليست من عالم لا يعلم السر وعرفه، وإنما هذه التزكية من الله سبحانه وتعالى. ولم يتكلم قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة متخرجة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ينظر السياق إلى بني إسرائيل الذين حملوا الأمانة لدخول طويلة، ولكنهم لما نكلوا استبدلوا بغيرهم، فانتقلت الأمانة من أيديهم إلى أيدي غيرهم، انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، لأن بني إسرائيل كانوا لأجيال عبيدة، هم الذين يحملون أمانة الله، ولقد اختار الله هؤلاء في أجيالهم القديمة على علم على العالم، ولقد اخترناهم على علم على العالم. فلما أصبحت الأجيال المتأخرة فأخرجت من كل البلاد التي تؤهلهم من الكفار وحمل أمانة الله تعالى وأصبحوا كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل كتب عليه يحمل مصاحف يحمل صحيح البخاري ومسلم لا يستفيد الحمار إلا يحمل عرشا ولا يعرف كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا الإمام أصبح مثلا معقولا لهؤلاء كأنه يقول إياك أعني واسمع يا جار فأنتم الذين آل إليكم الأمانة وآل إليكم حمل هذه الأمانة إليكم أن تتحولوا إلى مجموعة من الخير التي تحمل أسفارا وإلا فقد مضى مثل الأولين وإلا فإن السيف على رقاب الجميع. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب جنسا لكبره فإن الدماء عند الله الدماء عند الله كلها متساوية ليس هناك فرق بين الدم العربي والدم الإنجليزي في الدم ممتاز ودم غير ممتاز وإنما الدماء عند الله واحدة ولكن هذا يتفوق على ذاك بالتقوى ولذلك يقول ليس بأمانيكم الطريق مش طريق تماما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من آخر كده كما يقال في زمان الناس اليوم بلغتهم يقول سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إيه القضية؟ من يعمل سوءا يجز به إلا يعمل سوء يجز به ولذلك يقول لك للمسلمين وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم ثم يكون أمثالهم إن تتولوا يستبدل قوما غيرهم ثم يكون أمثالهم. وقد حدث للأمم السابقة وتم الاستبداد غيرهم فما نتمنى أبدا أن يستبدل بنا غيرنا وإنما نتمنى أن نكون أهل تمكين الله وأهل منك روح الله تبارك وتعالى وأهل تدافع لرحلات الله سبحانه وتعالى عليها. هل إن كان أملا لنا وإن كان غاية لنا فكيف نحققه؟ نحققه لماذا في أقرابنا وفي مجموعنا؟ تحقيقه أن نحقق على كتاب الله وسنة النبي صلى إيمانا وجراحة وتفهما وتعلما وتعليما وعملا وحالا ودعوة وتقديرا الى الاخرين فوقت ما كان مصطفى عليه الصلاه والسلام وطهارته الكرام جاعلين ائمتنا على شهاده ولا يجوز لنا على الاطلاق ان نتقدم بين يدي كبارنا علمائنا واولي اذهاننا ممن فقط كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الكلام مجمل وتحصيله بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة وإن كانت النية والله أعلم بها أن ألهي هذا الحديث في هذه الدقائق ولكن قدر الله وما شاء فعل وكانت النية الآن قد تغيرت وسأجعل الحديث بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نربطه على فترة بإذن الله تبارك وتعالى وعلى فترات متقدمة لكم تحققوا لأنكم كما ذكرت لحضراتكم نقلا عن الكتاب النووي يشمل الدين كله بدون أن يدخل في تأويلات فقوله الحديث يشمل الدين كله فكيف نفسره وكيف نقف على معانيه ونتبصر لنعمل فيه ونجعله من هذا حياة ونجعله أسوة يقتدى بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا دي يعني حياة الدنيا زيادة الثلاثين كل خير. دي يعني موت مراحة لها من كل شر. لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. أقول قولي هذا.